دحومتي، أبي أسألك سؤال، وش أحسن شيء يحب الرجال؟ والله يا شوف يا جويل، أحسن شيء يحب الرجال الدراهم. يو دحومتي، مو قصدي كذا، أنا أقصد شيء معنوي يا دحومتي، فهمني. شيء معنوي الحريم. دحومتي، قلت لك شيء معنوي مو ناس. طيب قولي كذا من أول. أنا مثلا يعني أحب القرصان. حيام، ليه ما ترتقي بتفكيرك شوي وتخاطبني بنوع من التعقل؟ الله يهديك. وأنا ما قلت شيء غلط يا بنت حلال، وكلامي ترى عيون العقل. اللي قلت لك أهم شيء يفكر فيه شو اسمه البني آدم، الدراهم والزواج وبطونهم.